هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع مهرجان القاهرة السينمائي اللي انطلقت فعاليات دورته 41 يوم 20 من نوفمبر الحالي. وهيستمر المهرجان حتى 29 إن شاء الله. ومهرجان القاهرة السينمائي هو واحد من أقدم وأهم المهرجانات بالمنطقة العربية والشرق الأوسط. مهرجان القاهرة السينمائي هو واحد من أقدم وأهم المهرجانات بالمنطقة العربية والشرق الأوسط. المهرجان هذا العام برئاسة المنتج محمد حفظي، وبيسخر هذا العام بالعديد من العروض والندوات السينمائية اللي بينتظرها عشاق السينما من كل دول العالم. شوفي صعب عليكي ملكي عفريتة ويبقى هتحلى وتفرصي. اتفرج شوف انا هعمل ايه بالوقت لوحدي، والبيت اللي هقلب فيها كوبايه قهوه صعيد. البيت انا سندريلا وشوف انا اسد الغابه، بدله وفستان وجنان احلى، غزلان وديابه، اشارتنا كلها اخضر، وجهودي الحمرا في جيبي. دورة هذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي مهداة لاسم الناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله، اللي أفنى عمره وحياته في حب السينما. في حفل الافتتاح تم تكريم المخرج الكبير شريف عرفة اللي عبر من خلال كلمة قال فيها إنه فرحان جدا بالتكريم، وأيضا قدم الشكر لكل من دعمه وسنده من تلاميذه وأسرته الصغيرة. أنا حمص حمص يا حلاوة، أنا بحب أفلامك أوي، فيها إثارة وتشويق ومتعة. الأستاذ بتستقل ناس كتير، بس مش كل الناس ينفع نقول لهم أستاذ. أنا المسكين في هذا الزمان. طيب أنا محاط، يعني أنا مش واخد، أنا مش موهوب أوي في الكلام، مش واخد قوي اقف في الاضاءه، دايما واخد ان انا اقف ورا الكاميرات، هي دي مهنتي اللي انا بحبها واللي طول عمري بحبها واللي هي اهم حاجه في حياتي. يعني لما طلبوا مني اقول كلمه ولازم اقول كلمه، فكرت اتكلم عن الناس اللي من غيرهم ما كنتش هبقى واقف هنا دلوقتي. لكن في الاول لازم اشكر ربنا على الناس والظروف والفرص اللي هي جات لي في حياتي كلها. لازم من أول البيت اللي تربيت فيه، أخوي عمر، أمي الله يرحمها، أبويا اللي كان أستاذي الأول المخرج الكبير سعد عرفة. علمني وفي سن صغيرة إيه هو الإخراج والالتزام، إيه هي المسؤولية. أنا بشكره جدا، والحقيقة مش هو بس اللي علمني، أساتذة كتير علموني لما اشتغلت معهم مساعد، الأستاذ حسن الإمام، الأستاذ نازل مصطفى، الأستاذ عاطف سالم، ومن الجيل الجديد فاضل صالح والأستاذ محمد خان، وأساتذتي في معهد السينما اللي كان من أهمهم الأستاذ محمود مرسي الممثل الكبير. ومش حاضر أنسى أشكر فنان كبير جدا هو جزء مني ومن تاريخ الفن في مصر والشرق الأوسط كله، آمن بيا وتعامل معايا بكل ود وحب وفهم، وتعلمت منه كتير جدا، الأستاذ العظيم عادل إمام. بشكر كل الفنانين الكبار العمالقة اللي على مدى تاريخي اشتغلت معاهم، أستاذ حسين فهمي، مدام يسرى، أستاذ يحيى الفخراني الله يرحمه، أحمد زكي، سناء جميل، فنانين كلهم حضرتكم شفتوهم أضافت لي قيمة وبريق لأفلامي. ما أقدرش يعني أتصور أني كنت أبقى واقف هنا من غير ما اشتغل معاهم. وفي الآخر لازم أشكر ست عظيمة هي زوجتي، اللي بالحب والعقل غيرت كتير فيا ودايما كانت بتزقيني لقدام. بقول لبناتي وابني انهم اغلى حاجه عندي، وان كل ما اتمناه اني اسيب لهم اسم يفتخروا بيه هم واولادهم واحفادهم. عندي رساله عاوز يوجهها للناس. انا اي حاجه حاجه احلم كنت حجاني عايز اشتغل معاك. علامة من علامات الإخراج على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي. من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة. وفي حفل الافتتاح أيضا تم تكريم الفنانة الشابة منى شلبي اللي أعربت عن فرحتها وقدمت الشكر للعديد من المخرجين اللي تعاملت معهم، وده كان على مدار مشوارها الفني، وكان منهم يوسف شاهين، يسري نصر الله، محمد خان، وهالة خليل. احنا في وسط البلد صح؟ صح؟ احنا في وسط البلد. اتنين اتنين اصحاب اصحاب، منا بحبك، انت تستاهلي الجائزة دي، من قلبي بقولك فخورة بيك. لان الحقيقه ان اللي بيحصل ده تكريم مهم قد دي بالظبط. زمايلي وفرحتهم بيا ووقوفهم جنبي، وان هند، لان هند حاجه كبيره عندي ان هند تبقى بتقدم الجائزه، وانه انا ابقى وسط كل الاساتذه الكبار دول وزمايلي الحلوين اللي كبرنا مع بعض، وانا فخوره. اولا بشكر مهرجان طبعا على الجائزه المهمه جدا جدا جدا في كاريرتي. ثانيا انا فخوره ان انا بنتمي لصناعه السينما، او ان انا جزء صغير جدا من الصناعه دي اللي بتخلينا نتعلم نحس ونحب ونضحك ويبقى عندنا مشاعر. فأنا متشكرة جدا لإدارة المهرجان، وأنا بهدي التكريم ده لكل مخرج ومخرجة صدقوا فيا وخلوني بطلة في أحلامهم، واشتغلنا مع بعض بصدق وأمانة عشان نقدر نوصل لحضراتكم أي حاجة من اللي انتوا شفتوها أو هتشوفوها. أنا أحب أشكر أستاذ يسري نصر الله، أستاذ رضوان الكاشف، أستاذ محمد خان، أستاذ أسامة فوزي، والراحل العظيم اللي تشرفت واشتغلت معاه أستاذ يوسف شاهين، وأشكر المخرجات الجمدات اللي صدقوا فينا برضو واشتغلنا معاهم وحبينا الشغل وحبينا بعض، أستاذة هلا خليل، أستاذة كاملة أبو زكري، أستاذة مريم أبو عوف. أنا متشكرة جدا لحضراتكم، متشكرة جدا جدا جدا. وأخيرا وليس أخيرا، الجائزة دي بهديها لأمي اللي أنا بنجح عشانها وبيها وبيها. شكرا. واحتفى المهرجان برئيسه الأسبق الفنان الراحل عزة أبو عوف، وأيضا احتفى المهرجان من خلال حفل الافتتاح بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونشوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. وكنا في مهرجان الحرف التقليدية والتراثية بمتحف محمود مختار، وكانت اللقاءات. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه داخل المهرجان السنوي في دورته رقم 12 للحرف التقليدية والتراثية بمتحف محمود مختار. الحقيقة لفت نظري واحد من العارضين ومشغولات كلها من أوراق البردي، رسومات جميلة، ألوان رائعة معبرة عن حضارتنا وتراثنا المصري. أتعرف عليك. الفنان عاطف علي سليمان من محافظة الشرقية، مركز قرية القرموس، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية. أهلا بيك الفنان عاطف، ونقول دي بقى هواية ولا دراسة ولا بدئها من إمتى الرسم على أوراق البردي؟ والله سعادتك، أنا بعد ما خلصت تعليمي من سنة 1988 وأنا في هذا المهل. ما شاء الله. حبيتها وحبيت التعامل فيها وحبيت مكسبها. كنا أول ما بدأنا صراحة كنا فلوسها كان كتير، وكنا بنبيع وكان شغل وبتاع. ليه؟ أول ما بدأت كان عملوا أوبرا عايدة، فبدأنا نشتغل ونطلب منها طلبيات وكده، فكان وشها حلو علي. احنا قبل إجراء الحوار والبداية معاك قلت لي ان انت بتزرع ورق البردي. نعم. بالتحديد. نعم. بفضل الله القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي بتزرع نبات البردي هي قرية القرموس، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية. وكان في يوم من الايام زارعين 50 فدان. ما شاء الله. فاحنا بنصنع زارعين وبنصنع وبنلون. جميل. زي ما سعادتك شايفه على الطبيعه كده. زراعته سهله بقى ولا محتاجه خبره ولا دراسه ولا ايه؟ هو نبات طبيعي عادي. شفت الرز اللي هو الطبيعي نبات الرز. جميل. بس هو ادخل منه السمق شويه، عامل زي السمار بتاع الحصر بتاع زمان. هو مكان بنتشر بسرعة، الشذرة اللي بتاعته بتنتشر بسرعة. جميل. وهو يعني أحلى زرعة، يعني مكسبه كويس جدا. زرعته بقى يا عم عاطف بتقعد قد إيه على ما نقول النبات بيطلع؟ يعني فترة زمنية قد إيه؟ 6 شهور. جميل. يقعد في الأرض أول ما بشتل، هو نظام زي ساعتك شايفة كده، دي الشتاء البردي. هي موجودة في صورة جميلة فعلا، الشتلات بتاعة النبات البردي. دي هحكي لك ساعتك قصة زراعة البردي وتصنيعها. احنا في القرية زارعين النبات ده، فبنجيب العيدان دي ساعتك من الغيط نوديها على البيت. احنا مسميين القرية الأسرة المنتجة. هي عبارة عن ايه؟ الراجل ومراته وعياله شغالين في المهنة دي. الله. الراجل بيجيب النبات من الغيط للجماعة في البيت، يقطع لهم الشرايح وهم يبدأوا يصنعوا. هي المراحل عبارة عن ايه سعادتك؟ العود ده اللي انت شايفاه سعادتك ده بتبقى الاخضر ده، انا بشيل الساق ده ارميه وباخد النبات الطولية. تمام. اقشر الاخضر ده يطلع معايا الشرح البيضة اللي هي الصفيرة دي، الشرايح دي. بعد ما شرختها سعادتك من العود، ببدأ بعملها في مراحل التصنيع عشان تطلع ورقة زي دي. بحط تبقى جنبي ثلاث اطباق، طبق مليان ميه، طبق مليان كلور، طبق مليان بوتاس. ليه بحطه في الميه؟ علشان تلين معايا الورقه اقدر اتحكم فيها في الشغل. وبطلعها بصفيها من الميه احطها في الكلور. ليه الكلور ساعتك؟ علشان يدي الماده اللون الغامق، يطلع معايا اللون الاصفر ده. البوتاس عشان بيدي الماده الصامغه. انا بشتغل سعادتك عاشق ومعشوق الورقه، لما باجي اخد الشرايح دي بعملها عاشق ومعشوق بالطول بالعرض، مفيش ماده لزجه داخله فيها لغايه ما تجهز بقى الورقه بالحجم اللي انت عايز ترسم عليه. بترسم على طول بالالوان ولا بتحدد بقلم رصاص ولا ايه اللي بيحصل؟ هو سعادتك في ثلاث مراحل بعد ما صنعت الورقة وطلعت معي ورقة علشان أبدأ المنظر ينحط عليها، في ثلاث مراحل. في مرحلة اللي هي اسمها الأوفسيد، إن أطلع المنظر يطلع زي ما سعادتك شايفة كده الألوان كلها. دي مكنة بنحط فيها البردي بألوانه، طلع الكمية كلها مباشرة، كلها زي دي بتبقى نوع رديء شوية في التصنيع. ليه بتبقى ايه؟ الزبون عايز حاجة رخيصة كده. في مرحلة تانية سعادتك اللي هو السلك سكرين. ايه عبارة عن السلك سكرين؟ انني بعمل المنظر، بحط المنظر على الشابلونة واطبع بيه، بحدد اللاين بتاع المنظر ويبدأ الاولاد يلونوا المنظر عشان بحدد لهم الشكل. ليه؟ عشان ما يطلعش الوان بقى الوان مائية ولا الوان ايه؟ الوان مائية عادي. في احنا بنشتغل من نوع من الالوان اللي هو التالنز، لون مية، الوان مية عادي بس تالنز الماني الصنع. ده نوع نظيف على اعتبار بيثبت على الورقة نفسها. أغلب الرسومات كلها تخص الحضارة الفرعونية. نعم. الخاصة بمصر الجميلة. احنا الثلاث حضارات سعادتك، يعني أنا شغال في الفرعوني وشغال في الإسلامي وشغال في القبطي بكل المجسات وكل المناظر. أنا شغال في الفرعوني 360 منظر مجسات مختلفة، ببدأ سعادتك من 10 في 15 ل 15 في 20، 18 في 23، 20 في 30. الأسعار إيه بقى اسمح لي؟ كفاضي الورقة المجاس ال 20 في 30 حاليا دلوقتي احنا بنبيع الورقة فاضية ب 6 جنيه. تمام. المرسومة ب 15 على اعتبار واخده سعر كويس برضو. بس ازاي اعرف ان ده ورق نبات بردي اصلي من في دلوقتي نبات بردي بيبقى مضروب او مقشور؟ ساعتك بصي تمسك الورقه تعملي فيها تقنيها تعمليها ما تتكسرش. دي ورق يدوي لوكس، صناعه محليه ممتازه. فنان عاطف الجاي من محافظة الشرقية ومعروضات جميلة من نبات البردي ورسومات أجمل وألوان روعة، كل التوفيق من خلال المعرض الموجود في متحف محمود مختار والمهرجان السنوي للحرف التراثية والتقليدية في دورته رقم 12، ويا رب التوفيق ليك في كل المعارض اللي جاية إن شاء الله. شكرين جدا يا فندي وسعدت بيكي وتشرفنا بحضورك الكريم، وتحيا مصر وعاشت مصر حرة. شكرا، احنا بنشكرك ونورتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام. متشكرين جدا يا فندم. شكرا. والالوان والرق والقانون والقلب واللسان والعقل والجنون. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على الوان مختلفه من الفنون. النهاردة احنا في متحف محمود مختار والمهرجان السنوي رقم 12 للحرف التقليدية والتراثية، والحقيقة معروضات جميلة ومشغولات فنية رائعة. وكان ليا وقفة مع واحدة من العارضات، والحقيقة مشغولات كلها من الكروشيه، بلوفرات، شال، شرابات، أشياء جميلة جدا. نتعرف عليها في البداية. رضا علي عبيد، أهلا بيك يا أخت رضا. وأنتي من النوبة؟ من النوبة بس عايشة في مصر. أهلا بيكي على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن وفن جميل. بقالك كم سنة بقى بتشتغلي الكروشيه؟ بقالي حوالي 50 سنة بالشغل. ما شاء الله. يعني دي شغلتك الأساسية. هو ده بس شغلتي، عشان انا ربيت منزل فهو ده شغلتي يعني غاويه من صغري الحمد لله. تمام. نقول بقى بالنسبه للاشتراك في المعرض هنا في متحف محمود مختار والمهرجان السنوي رقم 12 للحرف التقليديه والتراثيه اللي بينظمه قطاع الفنون التشكيليه بوزاره الثقافه، دي اول مره تشتركي؟ اول مره اجي هنا مكان دوت يعني. اشرحي بقى كده للساده المستمعين المعروضات عندك عباره عن ايه؟ والله عندي شيلان وعندي كوفيات ومفارش، وبعمل مفارش سفره، مفارش سراير، مفارش ترابيزات، كل الادوات اليدويه المشغولات بالكروشيه بعملها الحمد لله. يعني انا شايفه كمان الوان مميزه، يعني المزج بين الالوان، في الوان نقول يعني احنا مقبلين على فصل الشتاء ان شاء الله، الالوان برضو الغامقه الحلوه بتاعه الشتاء دي. ايوه، ما ده اللي بنشوف بقى الزبون بيحب يلبس ايه وبنعمله، يعني الالوانات اللي هو محتاجة بنعملها له يعني. جميل. أخت رضا، لو حد بيجي يطلب مثلا منك تصميم معين لبلوفر لمفرش لكده، بتقدري تنفذيه له بالألوان اللي هو عايزها؟ بعمله. أي حد بيجي عايز بلوزة معينة شكله معين، مفرش معين، ستارة، برضك بننفذها وبنعملها يعني، بيجيبوا لي صور وبنعمل زيها على طول الحمد لله يعني. الأماكن اللي بتعرضي فيها هل بيختلف فيها سعر المنتج على حسب المكان ولا سعر المنتج ثابت معاك؟ لا، ده هو سعر المنتج بيبقى ثابت، بس في حاجات بقى يعني احنا رايحين مثلا مكان بسيط بنعمل فيه شغل بسيط، يعني الناس عايزه حاجات رخيصه بنعمل فيه حاجات رخيصه، لكن هو الشغل الخيط الكويس والشغل كويس بيتباع بنفس سعره. تمام. يعني ما فيش زيادات ولا ناقص هنا ولا هنا. لا، هل بيبقى فيه فرصه بقى كده للفصال ولا السعر واحد؟ لا والله السعر واحد يعني. يعني لما نلاقي مثلا اي يعني بسيط، لما ننزل اي حاجة يعني ما تكونش بتبقى من حساب شغلنا. لو انا نزلت مبلغ 5 جنيه 10 جنيه تبقى من حساب الشغل بتاعنا. تمام. يعني ان احنا كمصريين دايما والست المصرية تحب ايه تحس ان ايه يعني ان وصلت للسعر اللي هي عايزاه ان شاء الله. 5 جنيه او 10 جنيه فعلا الواحد برضو بيتراضى بتبقى يعني. مبسوطة. واحنا برضك بنحب راضي الزبون وفي نفس الوقت احنا بنتراضى الحمد لله. والواحد بيرضى بقليله يعني الحمد لله. يا رب يعني اتمنى لك في كل المعارض القادمة وكل المنتجات دي تتباع بإذن الله وتعملي غيرها كتير. وأنا بشكرك أخت رضا السيدة المصرية الأصيلة النوبية. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. شكرا لله، ألف شكر. معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. ووزارة الثقافة احتفلت بمرور 150 عام على افتتاح الأوبرا الخديوية في مصر، وتم الاحتفال على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية من خلال حفل ضخم، وتم تكريم 12 شخصية من رموز الفنون الجادة. وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن إن دار الأوبرا المصرية بتستكمل رسالتها الساعية دائما للارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع وبناء الإنسان. وأعربت أيضا عن إن الأوبرا الخديوية جسدت الريادة المصرية اللي ولدت منذ فجر التاريخ، وكانت الاحتفالية قد بدأت بفيلم وثائقي قصير تناول تاريخ الأوبرا الخديوية ومشاهد نادرة من العروض اللي قدمت على مسرحها ومراحل التطور للأوبرا الخديوية حتى احتراقها، ثم افتتاح دار الأوبرا المصرية الحالية ومسيرتها حتى الآن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ونوافذ هو عنوان المعرض الجديد للفنان تيسير حامد اللي افتتح مؤخرا وبيعتبر ثورة على القوالب الجامدة والبطولة للمرأة. وأوضح الفنان تيسير حامد إن المرأة بتحظى في نوافذ، وهو عنوان المعرض، بالاهتمام، فهي أصل الحياة. وتمنى من خلال كلمة لي إنه يقوم بتوصيل جمل بصرية جديدة للمتلقي. لو تسأل على المصرية ستي جدع قوية ذكية، خالد حملي طلع جيل من في الدنيا إلا هي. الست تعيش بالست، أم وأخت وخالة وبنت، سر عائلتنا وفيها قوتنا سند الراجل هي الست. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع الفن التشكيلي وأيضا مع المرأة، ومعرض آخر للفنانة جيهان سعودي بعنوان الحفلة، واللي قدمت معرض تدور أعماله في قوالب درامية من وحي الاستعداد لحفلة لمجموعة من الفتيات من خلال الملابس، الأضواء، الألوان والزينة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.